تفسير الآية 18 من سورة الشورى، يقول تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. أي الذين لا يصدقون بحدوثها يطلبون من المسلمين بصورة فيها تكذيب واستبعاد واستكثار على الله تعالى واستكبار واستهزاء واستهتار سرعة حدوثها إن كانوا صادقين، فإن لم تحدث فهم إذن كاذبون. فهم بدلا أن يتعمقوا في أدلة وحتمية وقوعها ويحسنوا استخدام عقولهم ويطلبوا وقتا للتفكير فيها ومزيدا من الأدلة ليقتنعوا بها ويتمنوا الهداية للخير، كما هو يتوقع أن يحدث من صاحب أي عقل منصف عادل، إذا بهم يستعجلون مجيئها ويطلبون رؤيتها لكي يصدقوها، متجاهلين تدبر بدء خلق الأجنة وتطورها، فمن خلقها أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيدها مرة ثانية بالقطع، فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى، كما يثبت الواقع ذلك عندنا وفي مفهومنا نحن البشر، وهو سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، ولكنهم قد عطلوا عقولهم عن تدبر أي مخلوق من مخلوقات الله تعالى المعجزات، والتي تثبت كلها وجوده سبحانه، ولم يحسنوا استخدام هذه العقول، ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها، والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: والذين آمنوا مشفقون منها، أي ولكن الذين صدقوا بوجود الله وصدقوا رسله وكتبه ووجود آخرة وحساب وعقاب وجنة ونار، ليأخذ كل ذي حق حقه، حيث ليس من المعقول ولا من العدل أن تضيع الحقوق بين الخلق وخالقهم هو العدل ذاته، ويتساوى المحسن مع المسيء، فهذا لا يتماشى مطلقا مع نظام هذا الكون الدقيق. هؤلاء بالقطع مشفقون منها، أي خائفون مع حذر وحسن استعداد لها، وبالقطع مع حب لله وتقدير لهيبته وعظمته وأمل كامل في رحماته وأفضاله وأرزاقه سبحانه. وسبب إشفاقهم هو حرجهم من قلة أعمالهم الخيرية، رغم كل ما يقدمونه من خير على الدوام بالنسبة لمقامه سبحانه، حيث كان عليهم فعل المزيد من الخير، وخوفهم من بعض تقصيرهم أو عدم إكمال وإحسان كل قول وعمل ما أمكن، وحذرهم من الوقوع في أي خطأ مستقبلي. وبالجملة هم دائما متواصلون مع ربهم ودينهم، وأحاسيسهم مرهفة تتحرك وتتفاعل بما يناسب